الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. يقول شيخنا أكرمكم ربي وعافاكم، ما حكم الجلوس مع الوالد في نفس الغرفة إذا كان يتابع بعض المنكرات في التلفاز كالمسلسلات وغيرها؟ الحمد لله رب العالمين. إن الإجابة على مثل هذا السؤال لابد أن تكون من شقين: جواب باعتبار النظر إلى أصل الحكم، وجواب باعتبار النظر إلى تطبيق الحكم. وبيان الحال أن نقول: لقد قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة يدار فيها الخمر. فأفاد هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يجلس في مكان يعصى فيه الرب تبارك وتعالى. هذا جوابنا على سؤالك باعتبار الأصل، لكن لا جرم أن هذا الأصل ربما يختلف تطبيقه على حسب المصالح والمفاسد. فالأصل المتقرر أنك لا تجلس في مكان يعصى فيه الله عز وجل، سواء أكان هذا الجالس في هذا المكان أبوك أباك، سواء أكان هذا الجالس أباك أو أخاك أو غيرهم. إلا أن العاقل الحصيفة ينظر إلى القرائن المصاحبة لتطبيق هذا الحكم، فإن كان قيامك يتضمن مفسدة خالصة أو راجحة، فحينئذ لو أنك صبرت وجلست وأعرضت عن رؤية هذه الأشياء المحرمة لكان في ذلك خير، ولا حرج عليك ولا بأس في هذه الحالة. وإن كان جلوسك في هذا المجلس يتضمن مفسدة خالصة أو راجحة فالواجب عليك أن تقوم منه، ولا حرج عليك في كون الجالس في هذا المجلس أباك أو أخاك أو أمك أو غيرهم، فإنهم بمجرد رضاهم بهذا المنكر ووجوده في هذا المجلس قد أسقطوا حق جلوسك معهم، إذا كان جلوسك معهم في هذه الحالة يتضمن مفسدة خالصة أو راجحة. فإذا نحن نعطي الحكم باعتبار الأصل، وهو أن المجالس التي يعصى فيها الله عز وجل لا يجوز للإنسان أن يجلس فيها، ولكننا نفتح مجالا في مسألة تطبيق هذا الحكم، وهي النظر في القرائن المصاحبة للجلوس أو القيام. فإن كان القيام أو الجلوس يتضمن مفسدة خالصة أو راجحة فالواجب عليك أن تترك هذه المفسدة، وإن كان يتضمن مصلحة خالصة أو راجحة فالواجب عليك تحصيل هذه المصلحة. وندع تقييم الموقف وتطبيق حكم الأصل راجع إلى فهمك وعقلك وحكمتك وإدراكك، والله أعلم.